بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 67 من دروس منهاج القاصدين. ومرة أخرى نذكر أن هذه الدروس إنما هي تذكير بما تعلمون لأجل أن نعمل بما نعلم. هذه الدروس أيها الإخوة لأجل أن نعمل فيها، وإلا فإن كثرة السماع دون عمل هذا أمر فيه مؤشر خطر. كنا بدأنا في الربع الأول في هذا المنهاج الحديث عن عبادات عشرة، ثم تكلمنا عن عادات عشرة، وبدأنا قبل أسابيع الحديث عن المهلكات العشرة، عشرة أمور من وقع فيها لا سمح الله فإنه هالك إذا أصر عليها، سواء كان فردا أو كانت أسرة أو كانت قرية أو كانت بلدة أو كانت دولة. إذا أصرت على هذه الأمور العشرة فإنها واقعة في الهلكة. أول أمر من المهلكات تكلمنا عنه الذنوب والمعاصي بدون توبة، هذا أمر مهلك لا شك في هذا الأمر. من لزم الذنوب ولم يقلع عنها فإنه هالك 100%، مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد أسبوع، مو بعد أسبوع بعد شهر، مو بعد شهر بعد سنة، مو بعد سنة بعد 10 سنين، لكن مصيره حكما الهلاك. الأمر الأول في المهلكات الذنوب والمعاصي دون توبة. الأمر الثاني في المهلكات تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان التكذيب بالقول أو كان التكذيب بالأعمال. الأمر الثالث من المهلكات الظلم، الظالم هالك. الأمر الرابع من المهلكات البخل والشح، وكان هذا عنوان الدرس الماضي. واليوم المهلك الخامس من المهلكات اتباع الهوى، أن يتبع الإنسان هواه وشهوته فيصده الهوى عن ذكر الله تعالى، وتصده الشهوة عن الانقياد لأوامر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيها الإخوة لا يتكلم إلا بوحي من الله، وما تكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وقع، ما تكلم بأمر إلا وقع. لما كان الصحابة الكرام يحفرون الخندق وقد جاءت الأحزاب، الأحزاب يعني كل قبائل العرب، كل قبائل العرب تجمعوا ضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين معه، والمسلمون مشان ينفذوا من المواجهة ارتأوا أن يحفروا خندقا حول المدينة مشان الأحزاب ما تقدر تدخل المدينة، لا طاقة لهم بهم بمواجهتهم. فحفروا الخندق وكان الدنيا فيها برد والمؤونة قليلة، هن عم يحفروا الخندق عرضت لهم صخرة، هذه الصخرة قاسية كانت، يحفروا يضربوها ما تنكسر، فأخبروا بها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إنه يا رسول الله في صخرة وفي الطريقنا. قال هاتوا الفأس، وين الصخرة؟ قالوا له لك. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، ضرب أول ضربة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكسر منها قسم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فتحت فارس، إن الله تعالى سيفتح لكم بلاد فارس وإني أريت قصورها. أنا هلأ الله فرجاني قصور تبع فارس ستفتح لكم. شو فارس؟ كان العالم قسمين اقتسمته دولتان عظيمتان، دولة فارس ودولة الروم، أعظم قوتين. والعرب مجموعة من الناس ما عندهم لا حضارة ولا ثقافة ولا ما عندهم شيء مقومات الدول. قال فتحت لكم فارس، أنتم حتصيروا ملوك ورؤساء فارس. يقول واحد من الصحابة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بقصور فارس وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب لبوله. إذا بده يروح أنت أكبر قدر يقضي حاجة ليقوم شي حدا بيقتله من اليهود، وعم بيقلنا هلأ بدكم تفتحوا فارس. ضربة تانية قال الله أكبر، أضاءت لي قصور الشام، فتحت الشام. شو فتحت الشام وفتحت فارس ونحن كلياتنا قلب زلمة ما نملاقين ناكل مثل العالم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات في وقت مستحيل أن يعني يظن أحد أن يقع هذا الأمر، ووقع فيما بعد. وقع لما النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة كلكم يعلم لحقه سراقة، كان مشركا سراقة، فلحقه لأنه في غنيمة قالت قريش اللي بيجيب رأس محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر له كذا وكذا من الدنانير. سراقة مشرك لحقهم وصل لإلهم. لما قرب ليوصل غارت فرسه، رجلين الفرس غارت بطراب، فعلم بأنه الأمر مو طبيعي. شو غارت الفرس؟ لا ما كنت ماشي. فصرخ يا محمد يا محمد، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني انظر ما جرى. قال إذا دعوت الله عز وجل أن يبقى ترجع تتركنا؟ قال نعم. دعا الله عز وجل انطلق الفرس، قام رجع هجم عليهم، رد غارة الفرس أكثر. يا محمد يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا ارتديت سواري كسرى؟ شو رأيك بكرة إذا أنت بتأسلم وبتصير من أهل هذا الدين؟ بكرة الله بده يعز هالدين ونفتح بلاد فارس وناخذ أساور الملك كسرى ونلبسك ياهن لإلك. قال سواري كسرى لي أنا بلبسه؟ قالوا قال نعم. شو سواري كسرى؟ قال كسرى كان له تاج مرصع بالذهب والياقوت والأحجار الثمينة، بس كان لشدة امتلاؤه بالأحجار الثمينة كسرى ما بيقدر يحطه على راسه، تلان كتير. شو عاملين له عشان يبقى بعظمة الملك والأبهة؟ رايحين عاملين التاج رابطينه بسلسلة بالسقف، وبالسقف في بكرة، وواحد بيوقف هنيك لما كسرى بده يقوم، فبهداك بيشد هيك التاج من هون بيطلع التاج لفوق، بيقوم كسرى بيروح، لما بيرجع كسرى تاني يوم بده يقعد، بيقعد على الكرسي بينزلوا له التاج هيك على راسه بالبكرة، فكان التاج يلمس ولا يضغط، يعني بس هيك محطوط ومحمول بالسقف. قال له شو رأيك بدنا نلبسك أساور كسرى اللي بإيده؟ قال إلي؟ قال نعم. قال له خلاص بؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في زمن سيدنا عمر بن الخطاب فتحت بلاد فارس وجابوا له لسيدنا عمر أساور كسرى وتاج كسرى والذهب اللي كان في قصور كسرى، حطوه هيك زدتوه عند سيدنا عمر، فبكى سيدنا عمر. شو الموقف هذا؟ ثم قال جيبوا لي سراقة، استدعوا لي سراقة. فجابوا له سراقة، قال يا سراقة هذان سوارا كسرى، خذي أساور كسرى، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد وعدك بهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه. ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة أيها الإخوة إلا وقعت. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، في ثلاث شغلات يلي بيساويهم بده يهلك. هذا الأمر مو نشرة أخبار اليوم تطلق وبكرة بيعتذروا بيقولوا والله طلع الخطأ الخبر أسرعنا فيه. هذا الأمر ليس نظرية علمية اليوم العالم يمضي بها بكرة يعني بتطلع النظرية خاطئة. هذا أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ثلاث مهلكات، ثلاث شغلات يفعلهم بده يهلك، سواء كان رجل أو كانت امرأة أو كانت عائلة أو كانت دولة. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وكان هذا عنوان الدرس الماضي، بخل، شح. كل الناس نفوس شحيحة، لكن أنت ما بدك تتبع نفسك في هذا الأمر. شح مطاع، من اتبع نفسه وشحه وأطاعه هذا سيهلك هو ومن حوله. شح مطاع أول مهلك. اثنين: وهوى متبع. هوى نفس، وتسمع كلمة نفسك وتسمع كلمة هوى نفسك، والآن سنأتي إلى تمثيل وإلى أبحاث في هذا الأمر، وهو عنوان درس اليوم: اتباع الهوى. والثالث: وإعجاب المرء بنفسه، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: ما ذكر الهوى في القرآن الكريم إلا عن طريق الذم. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر هوى النفس، بس كل ما بيذكره بذمه، كل ما بيذكره يجعله سببا للهلكة وللنقائص. لذلك هوى النفس من المهلكات. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا. هلأ الله عز وجل عم بينادينا، بدنا نقول لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعة يا رب. هلأ احنا كتير نقول يا رب يا رب يا رب دخيلك يا رب دخيلك، ومنحب انه الله يستجب لنا، بس كمان الله عم بينادينا لازم نستجب له. هو عم بيقول لك يا فلان يا أيها الذين آمنوا، انت يعني يا محمد قل له لبيك، يا سعيد قل له لبيك، يا خالد قل له لبيك، يا مؤمنة قل له لبيك، يا عائشة قل له لبيك. أما إذا كنا لا نلبي الله فالله عز وجل لا يلبينا، ما بيلبينا، لأنه يقول لنا أنا دعوتكم ولم تستجيبوا. في قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعدين شو؟ فليستجيبوا لي أنا بجاوبهم، بس إنهم يجاوبوني كمان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كونوا هذا فعل أمر، القسط هو العدل، يعني كونوا ملتزمين بالعدل، كونوا محافظين على العدل، لا تظلموا أنفسكم، لا تظلموا إخوانكم، لا تظلموا أزواجكم، لا تظلموا جيرانكم، كونوا قوامين بالقسط. وهذه قوام صيغة مبالغة من قائم، يعني مو قائمين، قوامين يعني دائما أكثروا من العدل. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله. إذا كان في مخاصمة، كان في محاكمة، كان في مقاضاة، اشهدوا شهادة الحق لله عز وجل، لا لأجل مكسب مادي ولا لأجل جاه ولا لأجل حظوة عند أحد. هل انتبهوا الآيات هون ماذا تقول؟ قال: ولو على أنفسكم. بدك تشهد ولو على نفسك، بدك تقيم العدل وتقيم الحق ولو على حالك. إذا تبين لك بأنك مخطئ تقول أنا أخطأت، بأنك ظالم تقول أنا ظلمت، وشو بتوجب علي أنا حاضر. ذكرت لكم قصة مرة جرت معنا لأخ، والله هذا الأخ وهذه العائلة تحترم، تحترم لأنها قوامة بالقسط. شاب تزوج من عائلة فتاة قد عقد عليها، هذه الفتاة معها مرض، هذا المرض عادة يرد الأزواج عنها، يعني لا يقبلها الرجال بسببه، فأهل الزوجة أخفوا هذا المرض عن العريس، عن الشاب. بفترة الكتاب بالعقد هذا الشاب علم بهذا المرض. الحكم الشرعي الآن إذا أراد هو أن يقبلها بما فيها فجزاه الله خيرا، لكن إذا كانت نفسه لا تقبل هذا الأمر فله أن ينقلب على هذه الأسرة أنه يرد لهم ابنتهم، وبيردوا له كل المهر، كل المهر المقدم والمؤخر، لأنهم هم الذين دلسوا عليه. المهم أخبرت بهذا الأمر وذهبت، وجاء الشاب قال الأمر كيت وكيت. جلست مع أهل الفتاة والدها فقال لي: يا أستاذ الكلام الذي قاله صحيح، الكلام الذي قاله صحيح، ابنتي عندها هذا المرض. اثنين، أنا ما أخبرت بهذا الأمر، شهداء لله ولو على أنفسكم. هلأ هو كان بيقدر يعمل: لا بنتي ما معها شيء، أعوذ بالله، هلأ أجيب لك تقرير طبي، وبيروح لطبيب لا يخاف من الله عز وجل وبيكتب له شو ما بيريد. أو بيقول: لا أخي أنا قلت له والله وكيلك، وهات المصحف لأحلف لك، ولعله والعياذ بالله يحلف على القرآن زورا وبهتانا. وبيجيب لك شهود، يأتي لعل بشاهدين زور فيشهدان معه. لكن هذا لا يكون قد امتثل أوامر الله، هذا ما بيكون استجاب لأوامر الله، لذلك لما بيدعو الله الله ما بيستجب له. لكن هذه العائلة والله لها عندي من المكانة والمنزلة الشيء الكبير، لأنهم استجابوا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، أبوك أو أمك، أو الوالدين والأقربين، ابن عمتك ابن خالتك هو ظالم هو المخطئ. إذا دعيت للشهادة وكان هو المخطئ وأنت تعلم بأنه خطأ، بدك تقول: هذا هو الذي أخطأ. أخي بس هذا ابن عمي، هذا بيفرط بابن عمه. اسمع الآن ماذا سيقول الله عز وجل، قال: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أنت مالك أرحم به من الله عز وجل، أنت لست أشفق عليه من الله عز وجل، الله أرحم به منك وأعلم به منك وأشفق به منك. مرات بتخاصم زوج وزوجي، فتأتي الزوجة إلى أمها، الأم تعلم بأن ابنتها هي المخطئة، الشرع يأمرك أن تشهدي لو على ابنتك، وتقومية تقول لها: يا بنتي أنت خطأ، أنت الذي تسببت في هذا الأمر، بدك تروحي وتعتذري له لزوجك. الأب بدك لو كانت بنتك إذا كانت هي المخطئة وأنت تعلم بأنها هي الظالمة، بدك تقول لها: يا بنتي أنت ظلمتي، روحي ردي له حقه للرجل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هلأ الشاهد هنا عند هذه الآية: فلا تتبع الهوى، لا تتبع هوى نفسك. أنا هوى نفسي بميل أنه أنصر ابن عمي، هوى نفسي بميل أنصر بنتي، هوى نفسي بميل أنه أنصر أخي، هوى نفسي بميل أنه أنصر شريكي. الله عز وجل عم بيقول: يا عبادي اسمعوا كلمتي وفلا تتبعوا الهوى. ما بدك تتبع هوى نفسك، بدك تتبع أوامر القرآن الكريم. ذكروا في سبب نزول هذه الآية، قالوا بأنه رجل فقير وغني تخاصما فرفعت خصومتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غني وفقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع من الاثنين، فرأى بأن الفقير هو الأقرب للحق، ورأى بأن هذا الفقير لا يمكن أن يظلم الغني، يعني العادة بأن القوي هو الذي يسيء للضعيف، الغني هو الذي يسيء للفقير، صاحب الجاه هو الذي يسيء للإنسان البسيط. فأراد أن يحكم للفقير، ما معه أنه كأنه الفقير هو اللي يعني هو صاحب الحق على هذا الغني، وأراد أن يحكم للفقير. فأنزل الله عليه عز وجل عليه هذه الآية: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا، هذا الغني هو صاحب الحق والفقير هو المحقوق، وأنت لا تأكل هم إذا فقير، يعني حرام فوق فقره كمان بدنا نحكم عليه. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، لا تتبع هوى نفسك لأجل أن لا تعدل، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية في سورة النساء. ويقول الله عز وجل في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يوم القيامة الناس يجتمعون في دولتين، دولة متبعي الهوى ودولة مخالفي الهوى. فأما من طغى، الله عز وجل يعني ظلم، اتبع هواه فظلم وأساء، وأساء لنفسه وأساء لأهله وأساء لعشيرته وأساء لأبناء جلدته، أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أبناء هذه الدولة سيذهبون إلى الجحيم والعياذ بالله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النفس أيها الإخوة عموما لا تأمرك بخير، إن النفس لأمارة بالسوء. لذلك أنت بدك تراقب كتاب الله عز وجل وتراقب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتبع الكتاب والسنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني رجل تزوج امرأتين، واحدة من المرأتين يحبها أكثر، يؤثرها أكثر، يعتني بها أكثر، لذكاء أو لمكانة أو لسن أو لعمر، فتأمره بظلم المرأة الأولى، فمشان ما تزعل منه مرته الثانية يطيعها. إذن يطيع هواه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال: من تزوج امرأتين ولم يعدل بهما حشر وشقه مائل. شق مائل يعني معه شلل نصفي. يعني يوم القيامة إذا وجدتم رجلا معه شلل نصفي فاعلموا أنه تزوج بامرأتين وكان يؤثر إحداهما على الأخرى. في علامات ليوم القيامة للناس الموجودين. رجل له شريك بطريقة ما، لأنه هو مستلم الحسابات، عم يقدر يطلع شيء من دفتر الحسابات ما يدخله بالحساب ويحطه بحسابه الخاص. هذا يتبع هوى نفسه، أنه أخي ماشي الحال، لا ما له دريان هذا الرجل، موكلني مأمني، خصوصي يراني أنا أصلي في المساجد، خصوصي يعرفني بأنني أحضر في الدروس. هذا غدر غدار يتبع هوى نفسه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال له: ينصب للغادر يوم القيامة لواء في أسته، يعرف به يوم الأيام. إذا شفت في واحد أفى ظهره مغروز علم مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، بيكتبوا له اسمه كمان هالغدار. إذا رأيتم رجلا على رأسه راية عليها هذه غدرة فاعلموا أنه كان في الدنيا غدارا. طيب ألا تستجيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: هلأ بدي دبر حالي. رجل باع بيتا لآخر واتفقا وسلموا الرعبون والتسليم لهذا البيت بعد شهر، بعد أسبوع ارتفع سعر الإسمنت، قال: أخي الله منقلب ألف قلبي ولا غلبي. قال الله تعالى هيك؟ قال الله تعالى ألف قلبي ولا غلبي؟ أعوذ بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هلا بلا أوفوا بالعقود، هذا اتباع الهوى والعياذ بالله، هذا اتباع الهوى. يا أخي أنت بعته للرجل، أنت اشتريت منه، أو بالعكس رجل اشترى من آخر دارا، بعد ما اشترى وكتبوا العقد قال نزلت الأسعار، رجع لي. أوفوا بالعقود أنت التزمت. امرأة لم يعجبها زوجها لسبب من الأسباب، فراحت تفتعل المنغصات لأجل أن تكارهه، لأجل أن يطلقها وتأخذ المهر كاملا، كاتب لها 500,000، هي لا تريده، هي التي لا تريد، وأخبرت أمها بأنه يا أمي أنا ما بريد، يعني ما لي هذا الإنسان أنا أشعر بألفة معه. بتقول لها أما إيه لا تقليله أنا ما بديك، بعدين بيروح عليك المهر يا جدبة، يا جدبة خليك، يلا أنت بس هيك عكري له حياته، بيقوم هو بينزعج بطلقك، تطلعي وبتاخذي 500,000، فتفوزين فوزا عظيما، والعياذ بالله. هذا اتباع الهوى، هذا من مجموعة الظلمة الذين فإن الجحيم هي المأوى. أنت هذا الرجل لسبب ما وجدت فعلا لا يوجد إلف أبدا، الشرع أذن لك بأن تطلب المخالعة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد تزوجت برجل، فقالت يا رسول الله، شوف الصحابيات، شوف الصحابي، شوف الإيمان ماذا فعل بهم. قالت يا رسول الله، ثابت بن قيس زوجها، ثابت بن قيس لا أشك في دينه وإيمانه ولا في عشرته، ما في عنده مشكلة بدينه ولا بأخلاقه ولا بتعامله في البيت، غير أنني أكره الكفر في الإسلام، أنا لا أريده، ما يعني ما وجدت أبدا في إلفة معه ميل له أبدا، وما بدي أبقى عنده وروح ارتكب المحرمات، أكره الكفر في الإسلام، فطلقني منه. المرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القاضي المشرع يعني صاحب الشرع، فقال لها، ندهله لثابت ابن قيس، قال له الأمر كيت كيت، قال يا رسول الله لقد أصدقتها حديقة، أنا عاطية مهر بستان أرض كذا دنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته؟ كونك أنت ما بدك يا بدك ترجعي له المهر تبعه، أتردين عليه حديقته أو أكثر أو أقل على ما يطلب الزوج؟ ممكن يأخذ النصف، ممكن ثلاثة أرباع، ممكن يكون تسببت في ضرر كبير، يقول والله أنا بدي المهر وبدي فوقه 50,000. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، قال له خذ حديقتك طلقة، انتهى بجلسة 10 دقائق، نصف ساعة، أقيم الحق. أما لما بيكون في هوى نفس، شو رجع له الحديقة، شو رجع له المال، شو رجع له الأساوير، والله بيطلع عيونه بالطول وبالعرض. والله قبل أيام كنا في مكان يعني لحل هكذا قضية في موضوع متعلقة بشراء وبيع وكذا، فالرجل الظالم الذي ظلم هو ظالم، قلت له يا أخي أنت تخالف الشرع، هذا ظلم، هذا لا يجوز. قال لي أستاذ، قل له للخصم، المحكمة إلى 70 باب، المحكمة إلى 70 باب. قلت له بس الله عز وجل ما بيرضى بهالكلام. قال لي هذه اللي عندي. هذا هو اتباع الهوى. لذلك 3 مهلكات، واحدة منهم هوى متبع، هوى متبع. لذلك أنت أيها الأخ الكريم وأنت أيتها الأخت الكريمة بدك تدربي نفسك على عدم اتباع الهوى، وأنت بدك تدرب نفسك ألا تتبع هوى نفسك، لأن هذه النفس كما قال سيدنا لقمان لابنه، سيدنا لقمان قال لابنه، أي بني أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك، قبل الشيطان الرجيم وقبل إسرائيل وقبل أمريكا، أول شيء نفسك التي بين جنبيك، فإن النفس كالنار بدها تاكلك أكل وبدها توردك إلى نار جهنم والعياذ بالله. فإن النفس كالنار إن أعطيتها شهوتها، إذا بتعطي نفسك شهوتها تمادت وطلبت سواها. النفس لا تشبع. يعني شاب غير متزوج له من العمر 20 سنة، نفسه تقول له يعني لو نظرت نظرة إلى الحرام، بس نظرة يعني شو بده يصير، ويظن بأنه بهذه النظرة خلاص يعني تكف نفسه عن الطلب. بينظر نظرة فتطلب منه نفسه نظرة تانية، نظرة ثالثة، بعدين بتقول له نفسه يعني لو أنك تتكلم مع هذه الفتاة بس كم كلمة، بس صباح الخير، السلام عليكم، كيفكم، بعدين بيصير في سلام، بعدين بيصير في موعد، بعدين بيصير في لقاء، بعدين يصل إلى الفاحشة. هو بعد الفاحشة والعياذ بالله ينظر كيف فعلت هذا الأمر، تكون نفسه قد سلكت به هذا المسلك. لكن درجة درجة. لذلك الله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان والنفس وهوى النفس بيعملوا له خطوة خطوة، درجة درجة، خطوات، خطوة فخطوة، خطوة فخطوة، لا تجد نفسك إلا والعياذ بالله تعالى في الخطأ الكبير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا نهيت نفسك عن هوى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إله عبد في الأرض الهوى. أبغض إله عبد في الأرض، عبدت اللات، عبدت العزة، عبد هبل، عبد البقر، عبد الحجر، عبد الشجر، عبدت الشمس، عبد الشيطان، لكن أبغض إله عبد في الأرض الهوى. هوى النفس. كيف يعبد الهوى؟ بأن يأمرك الله بأمر وتأمرك نفسك بأمر فتترك أمر الله وتلتزم والعياذ بالله تعالى أمر هواك. ويقول الله تعالى في قرآنه الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. شايف هؤلاء الناس الذين اتخذوا من هوى نفس إله، يعني تقول له يا أخي هذا حرام، بيقول لك اسيبنا من الحديث يا أخي. تقول لها هذا لا يجوز، بتقول لك إيه بس هلأ الموضة هيك. أنت من تعبدين، الموضة أو تعبدين رب العالمين؟ لا يجوز لك أيتها الأخت الكريمة تلبسي حجاب وتلبسي بنطرون، إيه بس هلأ هيك دارج. لا يجوز لك تحطي الإشارب وتحطي الحمرة على وجهك وتطلعي في الشارع، بتقول لك يعني بخة صغيرة. ما بيجوز تحطي عطر وتنزلي على الوظيفة تبعك والعطر ماشي وراكي شي كيلومتر، بتقول لك يعني كل رفقاتي بيحطوا عطر، اتباع الهوى. طيب أين أوامر الله عز وجل؟ بعدين أم تدعو ابنتها أحيانا، البنت محجبة محتشمة، بتقلها إيه هالإشارب يعني ما كتير هيك تقربي، بس اكشفي شوي شوي شوي من شعراتك هيك، خلي إذا بدون يخطبوك يعرفوا شو لون شعراتك، يعرفوك شقرة. طيب هذا لا يجوز. هلأ بس نخطبها للبنت بدها تحط منديل، جوزة بده يحط لها منديل، بس هلأ معلش تنص راسها. اتخذ إلهه هواه، هيك هوى نفسه بإله. هذه الأم هيك هوى نفسه بإله. هذا الأب، أب تجده في المساجد بناته سافرات. والله قال لي أحد الآباء، قال ابنته كانت محتشمة ومحجبة ومحافظة على الحجاب، تزوجت برجلين أمرها بنزع الحجاب والعياذ بالله. هذا اتخذ إلهه هواه. ليش يا أخي بدك زوجتك تقيم الحجاب؟ قال لأنه هو من طبقة اجتماعية ما بتناسب معها الحجاب، هو عنده لقاءات يعني عامة، عنده رجل أعمال لازم مرته تروح معه وتصافح الناس وتجلس مع الناس وتتكلم مع الناس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يتبع الهوى. يا أخي خاف الله عز وجل، خاف الله، احسب حساب الله عز وجل. بيقول لك أخي هو ناوي بس يصير عمره 60 سنة بده يحج، ومتى ما حج الله بيغفر له كل ذنوب. يعني صاير هو اللي عم يذنب، وهو اللي عم يغفر، هو اللي عم بيحاسب، هو بيقرر انه الله هلأ بده يغفر لي. يقول أبو سليمان الداراني، وهذا رجل من أهل التربية الروحية، أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، إنه نفسك إذا أمرتك بأمر يخالف الشرع أن تخالفها، هذا أفضل الأعمال. مرات يعرض عليك مبلغ من الحرام، نفسك تطلب منه أن تأخذ هذا المبلغ، أفضل الأعمال إنك تضغط على نفسك وتمتنع عن أكل مال الحرام. نفسك تأمرك بالنظر إلى الحرام، أفضل الأعمال أن تضغط على نفسك وتمتنع من النظر إلى الحرام. نفسك تأمرك أن تلتفتي والعياذ بالله إلى الحرام، تضغط على نفسك وتمتنع عن الاقتراب من الحرام، وإلا فإن الأمر مهلك. ذكروا لي قصة، قالوا رجل والعياذ بالله نفسه دعته، متزوج، نفسه دعته إلى الحرام ولا زالت تدعوه. ونفوسنا جميعا أيها الإخوة، هو النفس لا يدعوك إلى خير، لذلك بدك تبقى أنت مجاهد حالك ومغالب حالك إلى أن تصل إلى الآخرة، إلى أن تسلم من هذه الدنيا. لذلك كبار العارفين، كبار الصالحين، منعين أنه دخيل، أنه يا رب تسلم، اللهم سلم سلم، يا رب تسلم، يا رب أنا موت على الإيمان. أكثر ويدعوها العارفون بالله أن يختم الله تعالى لهم بالإيمان، يخافوا، لأنه يا أخي القواطع كثيرة، الشيطان والنفس والظلام والسيئون والناس البعيدون عن الله عز وجل، شيء قواطع كثيرة، فهم يسألون الله عز وجل السلام. فذكروا هذا رجل بقيت نفسه تدعوه إلى الحرام، متزوج، طاوعها أول شيء بالنظر، ثم طاوعها بالكلام، ثم بالسلام، ثم بالمواعيد، ثم باللقاء، ثم صار يروح إلى أماكن لا ترضي الله عز وجل. في يوم من الأيام صديق لهذا الرجل يتصل ببيته يقول بأن أباكم قد توفاه الله تعالى، مات. فتتفاجأ العائلة، بيرقدوا، وين أبونا؟ قال لهم بالمشفى الفلاني. جاءوا إلى المشفى الفلاني، وجدوا صديق أبوهم موجود، والرجل فعلا فحصوا الأطباء قالوا لهم هذا ميت. كيف مات؟ شو اللي جرى؟ شو اللي حدث؟ قال لهم يعني يبدو أزمة قلبية صايرة معه، كان عندي في المكتب ومات. لكن هذا صديق الأب عم يتكلم بطريقة ما يعني ما تشعر بأنه يقول الحق. فوالله دفنوه لهذا الرجل وصلوا عليه وصار العزاء. لكن واحد من أولاده بقي يعني متوغوش أنه لك أبي طلع ما في شيء يعني، وشاعر صديقه هذا الودود ما عم يحكي لنا الحق. بعد أسابيع بيروح لعند صديقه بيقول له بدي يعني أسألك بالله عز وجل تقول لي أبي كيف مات. قال له خلاص عم بقول لك أبوك كان بالمكتب ومات. قال له لا، حاسس أنا في شيء غير اللي أنت عم تقوله، بالله عليك إذا أمرت بتقول لي أبي كيف مات. قال له خلاص يا ابني، أبوك مات، ادعي له الله يرحمه. كيف مات؟ ما كيف مات؟ ألح ألح. قال له أبوك كانت له علاقة مع إنسان لا تخاف الله، وكان عندها في البيت، ودخلنا فوجدناه ساجدا لها ومات على هذا. الله أكبر، هذا اتباع الهوى. قال له وجدته وهو ساجد لهذه الإنسان ومات عليه. اتباع الهوى يوصل إلى ما لا يخطر على بال الإنسان. لذلك اتباع الهوى يؤدي إلى الكفر، اتباع الهوى يؤدي إلى الهلكة، اتباع الهوى يؤدي إلى عظيم المصائب والبلايا، سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للأسرة. فلذلك أنت من أول الطريق اقطع على نفسك هواها. شان هيك صاحب قصيدة البردة بيقول: وخالف النفس، نفسك هي التي بين جنبك بدك تخالفها. مو أخي أنا نفسي عم تقلي يعني شو علي إذا رحنا عملنا سهرة يوم الخميس أنا وأربعة، صح ما بيجوع الجامع، بس يعني أخي واحد بده كمان يروح عن نفسه، لعلها تكون القاصمة. هالسهرة هي هي القاصمة، هي أول الطريق. أخي شو عليه يعني إذا طلعنا رحلة مختلط؟ يعني ليش أنتوا بتحجروا كتير؟ خليها مختلط. بنتي إذا طلعت مع رحلة مختلط شو عليه؟ خلي تنفتح على الحياة، لعلها تكون هذه الرحلة هي قاصمة الظهر، هي المهلكة. وخالف النفس والشيطان وعصهما، هذون اثنين، النفس والشيطان. وإنهما محضاك النصحة فاتهمي، يعني إذا بتسمع نفسك تقول لك أنا عم بنصحك مشانك، ها مشانك أنا كل شغلي مشانك، اتهمها، لأن هذه النفس لا تأمرك بخير. بعدين يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. ابنك الصغير بكرة بدك تفطمه، شو بده يضل طول عمره عم يشرب من صدر أمه؟ كيف يفطمون الولد بتعرفوا؟ بطعموه الصبرة المر، الأم بتحط المرار على صدرها مشان تفطمه عن هذا المكان لنفع له للولد. نفسك إذا ما طعميت الصبرة، ما أذقتها المر، بيصير عمرك 80 سنة ونفسك نفس ولد عمره 6 شهور. وكم وكم من رجال بتشوفه شديد عتيد طويل عريض عند هوى النفس، والله تلعب به، وقد جاء في بعض الآثار يلعب به الشيطان كما يلعب أحدكم بحبله، بيعمل له هيك. صح عمره 80 سنة، صح شواربه بكتفه عضاضة، صح عنده 60 حفيد، بس قد الببو، متى ما طلع خلقه بيضحكوا عليه. متى ما صار في شهوة، شهوة الطعام شهوة الشراب، يسخر منه الخلائق. وقد قالوا: إن الهوان هو الهوى، الهوان يعني الذل، إن الهوان هو الهوى، هذا هو النفس، ذل الإنسان. إن الهوان هو الهوى قصر اسمه، يعني الهوان هوان ممدود، هذا اسمه الهوى مقصور. إن الهوان هو الهوى قصر اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إذا شفت حالك عم تتبع هوى نفسك، معناته أنت ماشي على الذل، شيئا فشيئا ترديك نفسك وتسقطك والعياذ بالله فيما لا يحمد عقبه. يقول أحد رجالات التربية الروحية اسمه السري: لن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته. إيه ما تنعرف أنت كامل؟ إذا موقف أنت تشتهيه إن قال لك الدين لا تفعل، فقلت عن العين والرأس أنت الآن كامل. أو موقف أنت تبغضه، قلنا لك يقول لك الشرع بأنك تقبل هذا الأمر، تقول على العين والرأس. يعني أخين متخاصمين، أحدهما هو المخطئ والثاني هو المصيب، هذا المخطئ ما يتنازل لسوء أخلاقه ولسوء أدبه ولاتباعه لهوى نفسه، فالأخ المصيب يلي على الحق هو ذهب إلى أخيه المخطئ وبدأه بالسلام، قال له: ما تأخذني، كان في بيناتنا سوء تفاهم، والآن أنا جئت لمراضاتك، فاصطلحا مع بعضهم البعض. هذا دليل كمال في عقل هذا الرجل، هذا دليل بأنه كبير، لأن الكبير عادة هو الذي يتنازل، أما الصغير وين بده يتنازل؟ هو صغير كثير، أكثر من هيك بده ينزل ما عاد ينزل. الكبير معه مسافة لينزل، أما الصغير ما معه مسافة، فالكبير هو الذي ينزل عادة. لن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك رجل، نحن نتكلم عن المهلكات، ولن يهلك رجل حتى يؤثر شهوته على دينه. متى ما صار في عنده شهوة، متى ما صار في عنده مغانم لنفسه، ما عاد يسأل حق باطل، يجوز لا يجوز، حرام حلال، بيقول لك لا أخي الدين بالجامع. وقد ذكر لي اليوم أحد الأخوة، يعني يقول له رجل، بيقول له الدين بالجامع أخي، أما بالمحل التجارة شطارة، بس حرام هاد. قال له الدين بالجامع. قال لي والله يصلي يا أساس، هذا الرجل يصلي ويأتي إلى المسجد هيك، قال له بصر، قال له الدين بالجامع، أما بالمحل التجارة شطارة، حلال حرام لا يسأل والعياذ بالله تعالى. هوى النفس أيها الإخوة من المهلكات. الآن كيف يجاهد أحدنا نفسه؟ بثلاث أمور نذكرها ثم نختم هذا الدرس. يعني شلون أنا بدي خلي نفسي تنقاد لأوامر الله، تنساق وراء أوامر الله؟ هذه النفس إلى طريقة بالتأديب. عليك بثلاثة أمور. واحد، امنعها الشهوات، الشغلات اللي بتحبها كتير نفسك اضرب فرام، إلا ما في شو بيصير، بيخرب الدنيا. والله مرة شاهدت شاب، كنا في هيك عزيمة عم ضيف، ضيفنا هذا صاحب الجلسة شاي، كاسة شاي، فهذا الشاب ما أخذ كاس شاي، قلت له اشرب شاي، قال لي ما بريد، قلت له يعني أنت ما بتشرب شاي، قال لي لا بس أنا عم أدب نفسي، قلت له ليش، قال لي أستاذ أنا بحب الشاي، مغرم جدا بالشاي، قال لي بس صار لي يوم أو يومين ما عم فيه على صلاة الفجر على الوقت، فحبيت أدب نفسي، لذلك اتخذت قرار أنه هلأ أسبوع ما في شاي. قال لي وأنا متضايق، يعني هلأ عم شوفكم عم تشربوا شاي، كويس منيح، امنعها الشهوات. يعني نفسه متعودة أنه لازم يجي يلاقي الصفرة جاهزة، أو لازم دائما يأكل طبخة جديدة. إذا نفسك ما استقامت على الشرع اضغط عليها، ما في طبخة جديدة، بدنا نطعميك اليوم زيتون، خبز وزيتون بس، زيت وزعتر بس، ما بقدر أنا، يعني بحس حالي حب موت، موت الله معك. يعني هو ما حتموت، بس بدك تتدرب هالنفس الكبيرة تنخخها، هالنفس الكبيرة تجعلها منقادة لإلك، أنت تهيمن عليها، مو هي بدها تهيمن عليك. واحد متعود، خطرة شاب قال لي كمان ما عم يستيقظ على صلاة الفجر، قلت له أنت كيف طبيعة نومك؟ قال لي والله أنا عندي سرير بنام عليه، بس إلي عادة، قال لي إذا تغيرت مخدتي ما بقدر نام، كثير يعني بتضايق. قلت له إيه بسيطة، بدك تفي على الفجر؟ قال لي، قلت له إيه من المخدة؟ قال والله رقبتي بحسها مقروفة يعني. قلت له إيه معلش، هي ما حتنقرف، يعني الرقبة إذا من المخدة ما بتنقرف. صدقوا بعد يومين فعلا إجا هيك، لقيت رقبته إيه. واجهته كثير خطية، بس أيمن المخدة. قال لي والله فقت على الفجر. نفسك بدك الشهوات تبعك. امرأة مثلا متعودة انه الحفلة لازم تلبس روب جديد، يا شري يا اجار يا عيري، المهم لازم، اذا حفلة لازم تروح بروب جديد، ايه روحي حفلة بروب مو جديد. يعني بدك تضغطي على هذه النفس. كيف تؤدب نفسك وهواك؟ ثلاث امور. واحد، امنعها الشهوات. اثنين، حملها الطاعات، اعمل على حالك وظيفة. أنا كل يوم في عندي 4 ركعات قيام الليل بدي صليهم غصب عني، أنا عندي كل يوم جزء ونص قرآن بدي أقرأهم لو مهما يحدث، لو بكون على سرير المرض بدي أقرأهم، لو بيجيني من الأشغال ما هو يعني يملأ رأسي الصفحة الجزء ونص بدي أضيهم. بالمناسبة نحن بدأنا ختمات للقرآن الكريم الأحد الماضي، قرينا من الجزء 1 للجزء 5، هلأ من هون للأحد الجاي من الجزء 6 للجزء 10. شاء الله الأحد الجاي بيكون كمان خمسة ثانيات، بحيث بعد إن شاء الله خمس ست أسابيع بنختم شيء 400-500 ختمة مع بعضنا البعض. يلي ما لحقنا يمشي، يلي ما بدأ هلأ ما عنده من الواحد للعشرة. حمل نفسك الطاعات، حط برنامج. الصالحون أيها الإخوة بيحطوا برنامج لقراءة القرآن، وبرنامج لصلاة الليل، وبرنامج للصوم. صوم تنين وخميس خلاص أنا صايم، شوب برد شغل تعب مو تعب صوم. حمل نفسك الطاعات ما تلاقيها غير انقادت لإلك، صارت تنقاد. اتصدق يا أخي، اعمل صدقة كل أسبوع. أنا عندي برنامج صدقة، كل واحد بيناتنا بيعرف شو بيقدر يتصدق، بس حمل نفسك الطاعات. أما أخي أنت إيمت بتصلي قيام الليل؟ والله على الفضاء. إيمت تقرأ قرآن؟ على التيسير. إيمت بتصوم؟ على ربي يسير. ما في ما في ما في ما له برنامج. ليش عم تتأخر على الدرس؟ والله يعني لحس حالي هيك، يعني تنشطت، شد بدني، بدك تجي درس. عندي درس أنا على العشاء، بدي يكون مزروع على العشاء. غارب نفسك يا أخي، شبك بنوب ضعيف أمام هوى النفس. كيف تؤدب نفسك وهواك؟ عليك بثلاث أمور: واحد، امنعها الشهوات، اثنين، حملها الطاعات، ثلاثة، استعن عليها بالله عز وجل. قل له دخيلك يا رب عيني على نفسي. لذلك كان من دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. في سورة الفاتحة نقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. دخيلك يا رب تعيننا على أنفسنا حتى لا تهوي بنا إلى المهالك. كان عنوان درس اليوم في المهلكات اتباع الهوى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.